أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الملك كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، عسى الله أن يأتي بالفتح، عسى الله أن يأتي بالفتح. يعني المشكلة الوقتي إن احنا عايشين في واقع، يعني ممكن أي واحد يبصلي ويقول لك إني أرى الصورة سوداء، إني أرى الصورة سوداء. يعني الأمر عاد، يعني براثن النظام الفاسد القديم بتصعد من جديد وبتطلع من جديد، وملامح الفلول وملامح يعني الفساد والضلال والظلم اللي احنا كنا عايشين فيه قبل الثورة للأسف الشديد، يعني ملامح ان الثورة بتموت وانها في أنفاسها الأخيرة يعني قد تكون بقت واضحة دلوقتي. ولكن يا جماعة، عسى الله أن يأتي بالفتح. والله ما هم يحكموا تاني، قسما بالله ما هيحكموا تاني. والله يا أخوانا، الله إن أسقط الخائن لا يقيم مرة أخرى، وهؤلاء الخونة سقطوا ربنا مش هيقومهم تاني. وأنا على يقين، على يقين إن هيحصل شيء خلاف توقع أي حد، على يقين يا أخوانا. عسى الله أن يأتي بالفتح، هو ده الشعار اللي احنا هنعيش معاه الليلة، شعار الأمل العظيم الكبير الباهر في ربنا سبحانه وتعالى. ربنا كبير وربنا مش هيسيبنا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش بالأمل في الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي في طريق كله شوك وكله ألام وكله محبطات وكله للأسف الشديد مشاكل وهموم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان موصول القلب بالله، وكان دايما عايش بالأمل في الله. وهو في الهجرة، والهجرة وما أدراكم الهجرة، 500 كيلومتر أمن دولة مكة والجزيرة العربية بيدوروا عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف المرعب، 100 ناقة، الناقة بحوالي 10,000 جنيه يعني مليون جنيه، يعني زي الوقت يقولك اللي يجيب صدام اللي يجيب بن لادن له 50 مليون دولار، ثروة رهيبة. الطريق من مكة إلى المدينة كله مفروش بالمخبرين وبالعيون وبالبصاصين وبالعايزين يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. محمد بن عبد الله من الانتربول العالمي وانتد حيا أو ميتا. النبي عليه الصلاة والسلام في الخطر الرهيب ده، وهو محطوط جوه عليه الصلاة والسلام جوه غار صغير 3 ايام 72 ساعة جوه صندوق حديد كده مثلا، هو ابو بكر الصديق، وفي النهاية يلاقي المكان متحاوط ويلاقي نفسه في موقف. يعني انا عايزك تتخيل انك انت في الموقف ده. انا مش عايز الليلة يا اخوانا نقول نصوص ونقول والله الامل في الله، لا، انا عايز كل واحد منا يتخيل ان هو في المكان ده. هو احنا الوقت جوه الاستوديو، والاستوديو اتحاصر بقوة دبابات وبرشاشات، وكلنا هنتنسى في الوقت. وابو بكر الصديق بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، يعني بالتعبير الدنيوي يعني خلاص ضاعت ولا ايه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه، يقول له اسكت ابا بكر، اسكت ابا بكر، ما تقولش الكلمة دي يا ابو بكر، الكلمة دي ما فيش مؤمن ابدا مهما الصورة كانت سوداء يقولها، اسكت ابا بكر. ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. اخوانا يرشحوا فلول، يرشحوا اللي عايزين يرشحوه، يطلع امن الدولة بوجهه تاني يحاول ان هو فاكر انه هيطلع تاني وفاكر انه هياخدها تاني. حسبنا الله ونعم الوكيل. اليس الله بكاف عبده؟ كل كلمة في القرآن بتملأ القلب بالامل في الله. لما الواحد بيقرأ لن يصيبنا لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لنا مش علينا، كل اللي جاي خير، كل اللي جاي في مصلحة الاسلام. الله لن يفشل المشروع الاسلامي في مصر، لان الله لم يوكن الاسلام الى الاسلاميين لما يتخانقوا مع بعض يضيع الاسلام، ولكن الله هو الذي يغرس لدينه بيديه. يا اخوانا القضية زي الشمس في السماء، الاسلاميين يتخانقوا، الشركاء الثورة يتشكلوا، القصة تروح، مش كل ده. الله هو اللي هينصر دينه، احنا بقى هينصر على دينه وعلى دين غيرنا، دي قضية تانية خالص، ولكن الله لن يترك دينه. شوفوا يا اخوانا كلمات القرآن اللي كلها تملأ القلب بالأمل. شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أليس الله بكاف عبده، طبعا نعم الرب ربنا. شوفوا يا اخوانا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولا الآخرة خير لك من الأولى. بعض المفسرين قال لك ايه الآخرة وايه الأولى؟ قال لك الآخرة يعني كل اللي لسه جاي، والأولى كل اللي فات. قال لك يعني ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اللي جاي أحسن من اللي فات، انت لسه ما شفتش فتوحات ولا نصر. يا اخوانا عسى الله ان يأتي بالفتح، معنى الاحباط واليأس اللي بقى مسيطر على صدور الناس في مصر دلوقتي، واللي بيحاول هؤلاء المجرمين انهم يزرعوه في قلوبنا، يجب الا يتسرب هذا الاحساس الى قلوبنا. الامل في الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش بالامل في الله عليه الصلاة والسلام. في موقف الهجرة وسراقة ابن مالك اكتشف مكان النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص بقى في معلومة، في معلومة وصلت ان النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الفلاني، وسراقة ركب الجواد بتاعه عشان يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. القضية في من اخطر ما تكون، النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده يبشره، يعني تاخد سوارة كسرى وترجع مكانك تاني. سوارة كسرى ايه؟ احنا بنتكلم ان ده لو النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني هديك 100 دينار لما اروح المدينة ما كانش هيصدقه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قلبه مليان امل يا اخوانا، قلبه مليان امل. زي يوم ابي جندل لما النبي عليه الصلاة والسلام راح عشان يعتمر، والمشركين وقفوا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة منعينه من العمرة، والمسلمين 1400 واحد بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت، ويجي ابو جندل احد المسلمين اللي اسلموا في مكة وحبسوهم واعتقلوهم وايدوهم في السلاسل، ويسمع ان النبي عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة، يعرف يهرب ولكن السلاسل لا تزال في يده ورجله، ويرمي نفسه بين الصحابة. متخيل كده المنظر، منظر يطير العقل. لما بفتكر الوقت اي واحد مننا يفتكر اخ من اخواننا الدعاء الى الله اللي اتخذوا يوم العباسية، الواحد بيكاد عقله يطيش. هؤلاء المظلومين باي ذنب اخذوا وما بيصلوا العصر في بيت من بيوت ربنا؟ ولكن سبحان الله العظيم، يعني شوفوا الموقف ده، هو بيرمي نفسه بين الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة تكاد عقولهم ان تطيش ان تطيش. وبعد كده المشركين يرفضوا ان هم يجيزوه للنبي عليه الصلاة والسلام، وياخدوه يجرجروه من اغلاله وهو في الامه وفي اغلاله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له في الموقف الرهيب ده، يقول له اصبر ابا جندل، فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا، مادام في سبيل الله اصبر ابا جندل، فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. كلام يقين، كلام مسلمات. يا اخوانا ربنا كبير، يا اخوانا والله ربنا ما هيمكن للخونة، يا اخوانا والله ربنا ما هيترك الظلمة، يا اخوانا ربنا كبير وعظيم وقدير سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش بالامل في الله. مرة من ذات المرات هو نايم يصحى يلاقي واحد مختارط سيف ماسك سيف على راس النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول له من يمنعك مني؟ مين اللي يقدر يمنعك مني؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الله الله الله. لو الفلول عرفوا يحوطوا بالبلد وعايزين يرجعوا ينتقموا من سنة كاملة قاعدين يتشتموا فيها، انتوا بتشتمونا احنا، طب مش هننسالكم ولا يوم بقى من الايام اللي شتمتونا فيها، وجايين بقى يحوطوا بالبلد تاني وبيقولوا من يمنعكم مني؟ هنقول لهم الله سبحانه وتعالى، الله اللي اسقطكم بعد 60 سنة تشويه وضحك على الناس في الاعلام وتصوير انكم انتوا اللي ما يا مانا ما هناك في 6 ساعات سقطتم يوم 28 يناير. الله من يمنعك مني. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الامل، حكى لنا عن مواقف مهوله ما فيش قلب انسان يقدر ان هو يحتملها، ولكن سبحان الله العظيم الثلاثه اللي اتقفل عليهم الصخره. عارفين يعني ايه ثلاثه اتقفل عليهم الصخره يا اخوانا؟ يعني ايه احنا بنسمع كده؟ يعني ثلاثه في بدروم برج 20 دور والبرج وقع على دماغهم، ولكن هم كانوا بقى ايه تحت ترابيز السفره كده، ولا الحاجات اللي بتحصل كده يعني، يعني ربنا بيسبب اسباب لنجاه عباده، فهم عليهم انقاض 20 دور برج وهم تحته. فيعني ناس في المنظر ده طب هيعملوا ايه؟ ده قضيه منتهيه. فقال بعضهم لبعض انه ان توكيد يقين راسخ، يقين راسخ في الله، في الله ربنا ومولانا سبحانه وتعالى، انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله، فتوجهوا الى الله بصالح اعمالكم. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا اوعوا تيأسوا مهما حصل، اوعوا الدنيا تسود قدام عينيكم مهما حصل، مهما كنت في كرب، مهما كنت في ازمه، مهما كنا في ضيق. يا جماعه لينا رب كبير يا اخوانا، يا اخوانا لينا رب عظيم يا اخوانا، يا جماعه لينا رب مهيمن. وانا في الطريق قاعد اقول يا رب سبحان الله، نتكلم عن خواتيم الحشر، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، ولا نتكلم عن ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم، ولا نتكلم عن ايه، ولا نتكلم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله سبحانه وتعالى ازاي نفقد الثقه بربنا ومولانا العظيم المهيمن الكريم سبحانه وتعالى؟ كيف نفقد؟ النبي عليه الصلاه والسلام وبيعلمنا الامل في الله بيجيب لنا نموذج فظيع، وغلام الاخدود واحد في اعدادي، تخيل ابنك اللي في سن اعدادي وتم القبض عليه من قوه من امن دوله هذه الدوله الغاشمه، وراحوا به لراس جبل مامورين ان هم يرموه يقتلوه، وهو في الموقف ده يعني قوه من امن الدوله بقى ومطلوب، يعني ده موقف مين اللي يثبت امام هذا؟ ويقول اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، فيتزلزل الجبل. مفيش يأس وربنا موجود، مفيش يأس. المؤمن ما بيأسش، المؤمن ما بيخافش، المؤمن ما بيحزنش، المؤمن ما بيقلقش. القتلة بتوع البشرية دول القلق والحزن والخوف واليأس المؤمن ما يعرفهمش، المؤمن ما بيأس. يا اخوانا يا اخوانا من يمنعك مني الله، إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. الله عايزين نتصالح مع ربنا عشان ربنا ينصرنا تاني، وعشان ربنا يرفعنا تاني، وعشان ربنا يفتح لنا تاني. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش بالأمل، عليه الصلاة والسلام عايش بالأمل، يسمع الأذان مهما كان بقى في هجوم في حصار، يسمع الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اللهم رب هذه الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان الدعوة دي لها رب، الدعوة دي لها راعي، الدعوة دي لها حامي. رب يعني مدبر، مدبر. البشر ما يعرفوش يدبروا ولا يعرفوا يخططوا. اعلى مدن العالم سان فرانسيسكو، شوفوا ازمة المرور فيها شكلها ايه، مرور خانق. ليه؟ ما بيعرفش اللي بنى المدينة من قد ايه، ما هوش عارف ان بعد فترة من الزمن الدنيا هتتزحم او العربيات هتخترع او او او او. البشر ما يعرفوش يخططوا يا اخوانا، ولكن احنا لينا رب. الدعوة دي لها رب، ليها رب. انا مش عايز اقول بقى بيخطط لها، الله بيدبر لها، اللفظ القرآني الله بيدبر ليها. البشر ما بيعرفوش يدبروا يا اخوانا. اللي بيحصل ده كله في مصلحة الدعوة، اللي بيحصل ده كله في مصلحة الإسلام، واللي بيتخلوا على الإسلام وبيجروا ورا العفن وبيجروا ورا الفلول ويقول لك مرشح فلاني ويا عم فلان اللي تبع المجلس العسكري اللي هيعمل إيه، استغنوا عن الإسلام. الإسلام هو اللي غني عنكم أصلا، الإسلام هو اللي مش محتاجكم أصلا. الإسلام له رب بيحميه وبيرعاه وبينصره ومش محتاجكم. لو الدنيا كلها النهاردة قالت مش عايزين الإسلام، الله الغني عن الدنيا كلها، الله الغني والله ينصر دينه غصبا عن الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة، يعلم ان الدعوة دي لها رب، يعلم ان الدعوة دي لها راعي. يعلم ان احنا الدعاء لله مش غنم بتسبب صحراء، ده احنا لنا اللي بيرعانا واللي بينصرنا واللي بيحفظنا واللي بيرتب لنا واللي بيدبر لنا واللي بيفتح لنا واللي بيأيدنا واللي بيحمينا واللي سبحان الملك سبحان رب هذه الدعوة. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة ليها تتم هتتم. اللي مستغنى عنها هو حر، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يزال الله يغرس. شوف الحديث الجميل، شوف الحديث اللي يملأ القلب بالأمل. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا. شوفوا يغرس غرسا، دي لما يقولك مثلا الفلاح يزرع زرعا، يعني قمة القوة، يعني مش اهل البطل اللي بيشتغلوا للبطل بقوة، ما تخافوش، الله هو اللي بيعمل لدينه، مش الدعاء اللي بيعمله للإسلام، الله هو اللي بيعمل للإسلام. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه. ويغرس ديت ليه مش يزرع؟ اصل الغرس ده اللي هو لما النبتة تتغرز، حتى علماء اللغة قالك غرسة زي غرزة، تتغرز في الارض تبقى ثابتة، ربنا بيثبت دعائم دينه سبحانه وتعالى. الغرس ده مين؟ ده دول الدعاء. يعني انتوا دلوقتي ممكن انتوا دلوقتي غرس للرحمن بيزرعكم وبيتعهدكم، كلنا غرس للرحمن بيزرعنا وبيتعهدنا عشان ينصر بنا الاسلام بكرة. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته الى يوم القيامة. مش هيجي يوم ربنا يسيب في دينه، مش هيجي يوم ربنا يتخلى فيه عن دينه، حتى لو التيار الاسلامي طحن في بعضه، حتى لو حصل الفضيحة اللي احنا شايفينها الوقت، مرشحين للرئاسة قاعدين مش عارفين يقعدوا مع بعض، مش عارفين يعملوا مجلس رئاسي مشترك بينهم وبين بعض ويترشحوا تحت راية واحدة، يتكنس اللي يتكنس، الله نصر دينه، الله العزيز الحكيم، الله العلي العظيم، الله سبحانه وتعالى هينصر دينه مهما احنا خذلنا هذا الدين، مش احنا اللي موكول لنا نصرة الدين. اللهم رب هذه الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش بالامل وهو راجع من الطائف والدنيا سودة، مطرود من مكة ومطرود من الطائف ومالوش مأوى، القبائل كلها رفضاه والحصبيان رمينه بالحجار ورجله مدمية بتنزف دم عليه الصلاة والسلام، وملك الجبال يقول له خلاص وقع الجبال عليهم، يقول له عسى الله ان يخرج من من اصلابهم من يوحد الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله، وخرج من صلب العاص بن وائل المجرم عمرو بن العاص، وخرج من صلب الوليد بن المغيرة الكافر خالد بن الوليد، وخرج من صلب ابو جهل والعياذ بالله عكرمة ابن ابي جهل، وخرج من اصلابهم من وحد الله ومن نشر الاسلام في الارض. القضية يا اخوانا ربنا كبير يا اخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش بالامل عليه الصلاة والسلام في وسط الجهاد، وسط الجهاد في غزوة الاحزاب والدنيا 10,000، عارفين يعني 10,000؟ 10,000 ده المدينة دي كلها كانت كام مقاتل؟ المدينة كلها كانت القوى المقاتلة فيها وقتها كانت حوالي 1500 تقريبا، قوى المقاتلة في المدينة نفسها كانت حوالي 1500 متحاصرين من فوق ومن تحت، والدنيا سودة سودة، وكانوا 3,000، لا ده كان 3,000 اسف، على اخر الخندق كانوا 300 هم اللي ثابتين، ده موضوع في غاية الخطورة يا اخواني. وبعد كده يحصل ايه؟ وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يعدهم بكنوز كسرى وقيصر، لما جت الصخرة بقى والصحابة مش عارفين يشقوها في حفر الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله الاول ويضرب بالفأس ويبلل الصخرة بشوية مية. طب يا رسول الله شوية المية دول يعملوا ايه؟ هو السبب اللي معانا، ربنا مش بينصرنا بقوتنا، ربنا بينصرنا بقوته، ولكن اللي نقدر عليه شوية مية بس باللون كده، سبحان الله، زي ما ربط البراق كده في الاسراء عليه الصلاة والسلام، وبسم الله تتشق الصخرة، يبشرهم عليه الصلاة والسلام بكنوز كسرى وبكنوز قيصر وبقصور اليمن عليه الصلاة والسلام. فالمنافقون يتجننوا بيقولوا ان احدنا لا يأمن على ان يقضي حاجته ومحمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر. هيتجننوا، ما مش فاهمين يعني ايه الامل في الله، مش عارفين يعني ايه ان ربنا معانا، مش عارفين يعني ايه ان ربنا مش هيسيبنا ابدا ابدا ابدا، مش عارفين يعني ايه ان ربنا متولي هذا الدين، مش عارفين يعني ايه اللهم رب هذه الدعوة، مش عارفين. يا اخوانا المعاني دي لازم تملأ قلوبنا يا اخوانا. والناس اللي بتشاكل على الكرسي يتشاكل، واللي بيتعصب ضد اخويا تعصب، واللي خذل الاسلام واللي ربنا اداه شعبية ومش عايز ينصر قضية الاسلام هو حر، كله حر، كله يعمل اللي هو عايز يعمله، كل يفعل ما بدل الله لهذا الدين رب يحميه ورب يحفظه. ولا يحصل بس ان اللي بيعملوا كده هيتكنسوا في الاخر, هيتكنسوا هيستبدلوا ان لم يتوبوا الى الله من العفن اللي هم عايشين فيه ده. ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه, ناصر دينه. لو كلنا خذلنا الاسلام لن تتأخر نصرة الله للاسلام يوم واحد, لن تتأخر نصرة الله للاسلام ساعة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش بالامل لدرجة انه كان بيقول لنا عليه الصلاة والسلام اذا قامت القيامة, يعني الدنيا دي كلها خربت خلاص ما عادش لها لازمة, اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام, ودي هتطلع امتى ومين هيرويها ومين هياكل منها؟ يا ابني خلي عندك امل, خلي عندكوا امل, ملكش دعوة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحدث ده بيحدث عن نهاية العالم, ومع ذلك شوف بيقول ايه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان رايح يزور سيدنا سعد بن ابي وقاص, هو مريض بيموت مرض موت. فسعد بن ابي وقاص خلاص بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام يوصف ايه لبنته بقى, وكانش عنده وقتها غير بنت واحدة. سيدنا سعد عاش بعدها وخلف بقى يعني من الذرية ما شاء الله سبحانه وتعالى. فبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام خلاص يوصل ازاي, فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لعل الله لعلك ان تعمر حتى ينتفع بك اقوام, اللي هو يعني اهل الدين ينتفعوا بك, ويضر بك اخرون اللي هو اهل الضلال. لعل الله ان يعمرنا حتى ينتفع بنا اقوام ويضر بنا اخرون. يا جماعة الامل في ربنا سبحانه وتعالى, ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الامل في الله, القرآن بيعلمنا الامل, كل كلمات القرآن. طب اسمع بقلبك كده, طب غمض عينك كده وعيش بقلبك مع كلمات الامل. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. يا نهار ابيض يا يعقوب, يا يعقوب ده انت, يا يعقوب يا ابن اسحاق يا ابن ابراهيم ده انت, ده الدنيا سودة, ده انت يوسف بقاله 30 سنة متاخد منك, وبنيامينك ابنك التاني اتاخد منك, وولادك اتجرأوا عليك وبقوا منهم من يعني يتجرأ عليك في الكلام, والناس يعني حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين يا اخوانا. وبيقولك عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا يا رب, اللهم افتح لنا وافتح بنا يا رب, اللهم افتح للاسلام يا رب. يا اخوانا الامل العظيم في ربنا سبحانه وتعالى ما نحلمش ليه وما نتمناش ليه وما نطمعش ليه, واحنا ربنا هو الله, ان ربكم الله. امبارح لسه بكلمهم في درس المسجد عن قول الله ان ربكم الله, يعني انتوا عارفين مين ربكم؟ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض بقى ويخشي الليل النهار الشمس والقمر والنجوم مسخرات, انتوا عارفين مين ربكم؟ تايهين ليه؟ محبطين ليه؟ زعلانين ليه؟ عشان كده الاهل بعدها على طول ادعوا ربكم تضرعا وخوفيا. لما انت عرفت ان ليك رب عظيم قوي كده, جميل قوي كده, طيب قوي كده, ودود قوي كده, كريم قوي كده, غني قوي متين قوي كده سبحانه وتعالى, طب انت تايه ليه؟ ومتوه نفسك عند باب ربنا سبحانه وتعالى قد ايه؟ اقف على بابه, اقف على بابه, قومي كده استغفري كده, استغفري ربنا, توضي واقعد استغفري, اتوضى وصلي وتوسل وتوجه, ربنا كبير يا جماعه. القرآن بيعلمنا الأمل في الله. شوفوا قول الله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية, القرية هنا طبعا يعني المفسرين ممكن يختلفوا, ده قول من الأقوال الكبيرة في التفسير. أو كالذي مر على قرية, قالك ده عزير, طيب ومر على قرية قالك ده القدس, قالك ده امتى؟ قالك بعد ما أحد الملوك الظلمة دخل القدس خربها, هدها, خلاها خرابة, والقرى اللي حوالين القدس من كتر رعبها عملوا زي المسلمين كده بعد حرب 48 هربوا وسابوا القرى خراب, فاليهود خدوا القرى دي كلها بلا ايه. انما اللي حصل وقتها بقى ان اليهود ان سكان فلسطين نفسهم هم اللي هربوا. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها, فهو معدي كده واحد شايل هم الدين, داعية من الدعاء, عالم من العلماء, معدي فشاف القدس خرابة والقرى اللي حوالين القدس خرابة والجثث مرمية في كل مكان. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان, مين اللي يقرأ سورة البقرة وما توقفوش كلمة ان دي؟ ازاي يحصل ده؟ ازاي ان يحيي هذه الله بعد موتها؟ يعني واقف بيقول لك ضاعت خلاص، ازاي دي تقوم تاني؟ ازاي مصر تقوم تاني؟ ازاي بعد اللي امريكا واليهود زرعوه في مصر؟ مش هم قالوا كده بعد الثورة ما قامت؟ قالوا اطمنوا، بيقولوا الاعداء اعوانهم يعني، فقد زرعنا في مصر ما لن يستطيع اصلاحها بعد. يعني بيقول لك خلاص احنا البلد دي خربناها، البلد دي جزرنا للخراب جواها، مش عارفوا يعملوا حاجة. ده هنا كلامهم، دول موهومين يا اخوانا، موهومين يا اخوانا، اهل الباطل واهل الضلال واعوانهم واذيالهم واذنبهم في مصر دول والله موهومين. دول ساعة ما هيتكنسوا في الدنيا وساعة ما هيتنسفوا في نار جهنم وساعة ما هتولع عليهم قبورهم ربنا يسحقهم سحق وينسفهم نسف زي ما نسفوا ابناء المسلمين قبل كده، وزي ما صحوا وزي ما حاربوا دين ربنا سبحانه وتعالى. الناس دي موهومين، الناس دي مخدوعين، الناس دي عايشين في الغرور في الوهم. ولكن ملك الملوك مهيمن. عارفين لما يقولك المجال الجوي تحت الهيمنة العراقية مثلا في العراق، يعني مهيمنين، ما فيش طيارة تعرف تعمل حاجة من اي بلد تانية. الله مهيمن، مهيمن يعني مفيش، كل ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، مفيش ذرة تعرف تخرج عن سيطرته وهيمنته. الله مهيمن سبحانه وتعالى. عارفين اللي كانت عاملة عملية استشهادية في فلسطين من فترة، فلقوا راسها بالحجاب بتاعها زي ما هي، والقنبلة اللي انفجرت لم تؤثر فيها شيء. الله لما يبر القنبلة انها ما تقربش من راس، ما تقربش من راس. الله يا اخوانا سبحان الملك، سبحان الله رب العالمين. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، ماتت خلاص. فأماته الله، فأماته الله المحبط، يعني انت المحبط ده مش ناب، فأماته الله 100 عام، نام 100 سنة. الدين مش واقف على حد مهما كان، نام 100 سنة، قوم بقى بعد 100 سنة، ها بص على فلسطين، بص على القدس وهي عمار، بص على كل حتة كانت خراب بعد ما اتعمرت، بص على المسجد الاقصى بعد ما اتبنى تاني، بص على القرى اللي حوالين فلسطين بعد ما اتعمرت تاني. فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، ما تغيروش، الله قادر. وانظر الى حمارك، وهو شوية عظم بقى وبيقوم تاني. وانظر، ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها، والعظم بتاع الحمار بيتركب تاني والمخلوق بيتكون قدام عينيه. سبحان الله، سبحان الخلاق العليم، سبحان الخالق البارئ المصور، سبحان الله رب العالمين. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. تبين له ربنا قادر قد ايه، وربنا عظيم قد ايه، وربنا ما فيش حاجه واقفه لحد. يا جماعه ادي مثل من الامثله، لما موسى راح يواجه فرعون، راح تواجه فرعون ازاي موسى؟ يعني واحد هو بيقرا في سوره الشعراء سبحان الله العظيم، واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. ائت ديت زي ما تظهروا من شيء اتت عليه، يعني ائت ديت يعني ادخل بقوه، يعني حاجه فيها غايه القوه. ان ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، الا يتقون؟ هم مش عارفين انا ممكن اعمل فيهم ايه، هم مش عارفين ان ممكن انسفهم، هم مش عارفين. زي بالظبط كده حاكم امبراطوريه وبلد في الامبراطوريه تبعها مدينه، جوه المدينه مركز تبع المركز قريه، تبع القريه عزبه، بعد العزبه نجع، عمده النجع متمرد على الامبراطور، ولله المثل الاعلى. فالامبراطور بعت لقوه بيقولوا له روح للمجنون ده بتاع النجع ده، قول لهم في ايه هو بيعمل كده قبل ما نسفه، بس يعني ده تحذير، يعني تحذير. أنئت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وسيدنا موسى مش خاف على نفسه، خاف أن الدعوة تقف، لو الدعوة، لو أنا الوحيد يا رب الدعوة ممكن تموت بموتي، إنما أرسل إلى هارون عشان لو أنا مت الدعوة ما تقفش يا رب، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا. تخيلوا ما واحد يروح في وش فرعون، مش وش مجلس عسكري بقى ولا وش فرعون، وهو معهوش غير كلا يقين. يا جماعه قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون. فاتيا فرعون فقولا ان رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل. المشهد ده وربنا بيكلف موسى بالمهم. المشهد اللي بعده قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال له هو المشهد البعض المتوقع، فذهب موسى الى فرعون فقال ان المشهد اللي بعده موسى راح وقال الكلام وفرعون بيرد. كأن الله يبين لنا مدى سرعة استجابة موسى عليه السلام، كأن الله يبين لنا مدى قوة استجابة موسى. موسى راح فرعون قال ائتوني الناس دي يقينا وراها حد، ويقينا وراها مين اللي هيدخل عليها بالقوة دي كده. لا لا لا لا، موسى ده وراها تنظيم جوه مصر ولا في حاجة لازم اكشفه. طب ائتوني السحرة بقى واجمعوا الناس ويجيب له 70,000 ساحر. وموسى طالع لوحده، وموسى يعلم انه لوحده، والشعب كله واقف يهتف بالروح بالدم نفديك يا فرعون. للأسف الشديد يعني للأسف يبدو ان الناس بتتخدع بالإعلام، ويبدو ان الناس بتصدق على الدين الكلام اللي بيتقال في الإعلام، ولكن سبحان الله ربنا برضو بينصر دينه. وموسى طالع اللوب الإعلامي عامل شغل رهيب، وفرعون على العرش بتاعه والصولجان والسبعين ألف ساحر داخلين، وموسى ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون. يا اخوانا الامل في الله، ما الموقف ده ربنا بيقوله لنا ليه؟ عشان بيقول لنا ما حدش يئس. انا هنصر ديني، انا هنصر ديني، هنصر ديني. لو كان اللي بيدعو الى الله واحد، لو كان اللي بينصر دين ربنا واحد، انا هنصر ديني. انا ما بنصرش ديني بقوة اللي واقفين ينصروه، انا بنصر ديني بقوتي انا، ولكن انا بمتحن مين اللي يقف مع الاسلام. مين يا اخوانا؟ الامل في الله. القرآن بيعلمنا الامل في الله. يونس عليه السلام في بطن الحوت. انت تعرف بطن حوت؟ يعني انا عايز اقول لك، يعني لو واحد منها اترمى من سفينه في عرض بحر في الليل ده يعمل ايه؟ يونس اتبلع جوه الحوت وهو بيقول لا اله الا انت، وهو على التوحيد الكامل، وهو موقن ان الفرج بايد ربنا سبحانه وتعالى. القران بيعلمنا الامل في الله. طب اسمعوا معايا بقى الكلمات الجميله قوي دي بتاع كلام ربنا. لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله. وللآخرة خير لك من الأولى. الله. سيهزم الجمع ويولون الدبر. عمر بن الخطاب لما سمع الآية دي وكان أيام شعب أبي طالب، يعني على على على على على, على يعني التوقيت اللي في التفسير بتاع نزول الآية، أيام شعب أبي طالب وسيدنا عمر يقول أين الجمع؟ جمع احنا عارفين، احنا عارفين نجيب شوية ماء نشربهم. سيهزم، فكان يوم بدر، سيهزم الجمع. قال الله أليس الله بكاف عبده؟ قال الله وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. النصرة نزلة نزلة، الفتح جاي جاي. قال الله عسى الله ان ياتي بالفتح من ان ياتي بالفتح او امر من عنده. قال الله عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. قال الله الق عصاك. قال الله اقرا. طب اقرا دي فيها امل ايه؟ والنبي كان بيعرف يقرا عليه الصلاه والسلام. مش هتتعاملوا بامكانياتكم، مالكوش دعوه، انتوا بس اقفوا مع الدين ومالكوش دعوه. قال الله سبحانه وتعالى الآيات اللي ربنا بيدينا فيها أمل. واعبد ربك حتى يأتيك ها اليقين. اليقين يعني اليقين، كل وعد لله فهو يقين. الموت يقين جاي جاي، الجنة والنار يقين، نصرة الدين في الدنيا يقين، هزم أهل الباطل يقين، كل ده يقين. يا جماعة مش عايزين نفقد الثقة في الله والامل في الله. عسى الله ان يأتي بالفتح، ده الشعار اللي احنا بنعيش وبندور حوالين الليلة. معاملة ربنا جميلة قوي، معاملة ربنا. لما الواحد بيقرأ حديث المريض والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان الله اذا حب عبدا ابتلاه، يعني الواحد بيحس بايه يعني. ولا المثل الاعلى زي دكتور كده راح يكشف على المريض، فالدكتور كشف على المريض كويس جدا، ودكتور عنده علم عظيم، وقام ماسك الورقة والقلم وبدأ يكتب الروشتة بتاعت المريض، وبعد كده اداله الروشتة. قال له الروشتة دي انت لو ما خدتهاش هتموت وهتعيش الام رهيبة، الروشتة دي انت لازم تاخدها انقاذ لحياتك، ولكن معلش الروشتة دي فيها دواء مر شوية، او الروشتة دي فيها دواء حقن، معلش استحمل الالم. المريض قال له لا انا مش ممكن استحمل حقن، انا ما اقدرش استحمل دواء مر. ويا للمفاجأة من حنان الدكتور، اما طلع دفتر شيكات من جيبه وان كاتب شيك للمريض بمليون جنيه وقال له خد الشيك ده لو رضيت تاخد الدواء المر اللي فيه شفائك واللي ملكش روشتة على وجه الارض غيرها انا هديك الشيك اللي بمليون جنيه ده كمان. ايه الحنان ده؟ يعني يا رب ده انت المرض اللي انت ابتليت بيه عبدك كان يا رب عشان ترفع درجاته في الجنة اصلا، او يا رب عشان تطهر قلبه من امراض موجودة فيه اصلا، او يا رب عشان تطهر صاحبته من ذنوب فيها اصلا. يا رب كمان فوق ان المرض ده دواء لي، فوق ان الابتلاء اللي ابتلينا بيه ده دواء لينا كمان، يا رب فوق المرض ده بتقول له انت ليك اجر عظيم، وبتقول اما انك لو عدته لوجدتني عنده، وبتقول على لسان نبيك عليه الصلاة والسلام حينما يرى اهل العافية ثواب اهل البلاء يوم القيامة يتمنون ان لو كانوا قرضوا بالمقاريض. ايه ده؟ ايه الحنان ده؟ ايه الحنان الرباني؟ وصفة الحنان ثابتة لله في الكتاب والسنة يعني بقول علماء المسلمين. ايه يا رب الحنان ده؟ ايه ده؟ ايه المعاملة دي يا اخوانا؟ ربنا عاملنا معاملة جميلة قوي تخلينا نحب ربنا قوي، وتخلينا نعرف ليه اللي حبوا ربنا كل الحب ده حبوه، وليه اللي ضحوا عشان ربنا كل التضحية دي ضحوا بيها، وليه اللي اقبلوا على ربنا سابوا كل اللي سابوه. عايزين نقبل على ربنا ومولانا، عايزين نعرف ربنا ومولانا، عايزين نعيش في كنف ربنا ومولانا، عايزين نتصالح على الله، عايزين قلوبنا تقبل على الله. الله سبحانه وتعالى، شوف ربنا عامل العصر ازاي، ربنا سبحانه وتعالى عامل العصر ازاي. يعني ربنا ارسل 125 الف نبي ورسول تقريبا، ونزل القرآن في الرسالة الاخيرة 6236. كان متوقع بعد كل ده بقى ان اللي يعصي ربنا ده يتنسف؟ بعد كل ده تعصي ربنا؟ مش ممكن. اللي بيكسر اشارة مرور بيحصل له ايه وبياخد ايه؟ ولا اللي بيطلقت بالرادار على الطريق السريع بياخد ايه؟ واللي يعمل سيئة اللي يعصي سيئة واحدة بس. كان متوقع بعد كل ده ان اللي يطاع ربنا ما ياخدش ثواب اصلا؟ من اعجب الحاجات اللي في الاسلام ان اللي بيطاع ربنا بياخد ثواب. يعني ايه؟ يعني انت راكب عربيتك وماشي في الطريق صح تاخد فلوس؟ الدولة تديك 100 جنيه على كل شارع مشيت فيه صح، و500 جنيه على كل يوترن التزمت بيه، و1000 جنيه على كل طريق سريع مشيت فيه والتزمت بالسرعة، و5000 جنيه. ازاي يا جماعة؟ او ربنا سبحانه وتعالى عملنا اكرم من كده، ادانا ثواب على الحسنات بعشرة. يا سلام، ايه الكرم ده؟ ولما تقع في ذنب ربنا يأمر ملك السيئات الا يكتب السيئة. ليه 6 ساعات؟ ليه امله لعله يتوب فلا تكتب اصلا؟ يا سلام، ولما يكتبها وتقول يا استغفر الله العظيم تمحى. ايه ده؟ ولو ما استغفرتش وعملت حسنة واحدة بعد السيئة تمحوها؟ تمحو 10 سيئات زيها. ولو اذنبت ومرضتش تتوب يبسط يده بالليل لتتوب من ذنوب النهار، ويبسط يده بالنهار لتتوب من ذنوب الليل. ولو بعد سنين رجعت وقلت اتوب يا رب انه كان بي حفية يستقبلك بحفاوة. ايه الكرم ده؟ ايه الكرم الرباني ده؟ ايه المعاملة العظيمة دي يا اخوانا؟ عسى الله ان يأتي بالفتح. يا اخوانا من الحاجات العجيبة جدا وانت بتقرأ معاملة ربنا لنا في الشرع. يعني يا جماعة انا يعني لو انا قعدت اكلمك عن اسم الله الملك وملك ربنا وعظمة ربنا وجلال ربنا وقلت لك ربنا نزل قرآن، هتعتقد ان القرآن ده بالتأكيد 10 ورقات. ليه؟ الاوامر، كل القرآن اوامر اوامر اوامر اوامر اوامر. ولكن شوف ربنا بقى كلمنا ازاي في الشرع. الحمد لله رب العالمين، قولوا الحمد لله. ماشي الحمد لله، بس يعني بس استنوا بقى، ليه الحمد لله رب العالمين؟ عشان لحم اكتاف الكون كله من خير. الرحمن الرحيم، عشان رحمته العظيمة الوسعة. مالك يوم الدين، عشان هو اللي بيملك مصيركم ومستقبلكم في الدنيا والاخرة. يعني ربنا لما قال لنا قولوا الحمد لله كان ممكن ربنا يقول هي كده قول الحمد لله وخلاص، انما ربنا اقنعنا نقول الحمد لله ليه، ربنا فهمنا نقول الحمد لله. فكان متوقع ان القرآن يبقى هو 10 ورقات هما اللي فيهم الاول، من القرآن كله ربنا بيقنعك تعمل دي ليه وما تعملش دي ليه وتبعد عن دي ليه. ايه ده يا رب؟ يا ايه ده يا اخواننا؟ ده ايه يا اخواننا؟ اللطف ده ايه يا اخواننا؟ الكرم ده ايه يا اخوانا؟ الرحمة دي معاملة ربنا لينا. التائب الجديد لما بيجي يتوب لربنا سبحانه وتعالى، لما التائب الجديد يجي يتوب الى الله، يعني انا متخيل كده واحد كان بيتعامل مع البنك ولبخ في المعاملة واتدين وما سددش، لما يجي يتعامل مع البنك تاني اي بنك في العالم هيقول ايه؟ لا مخالصة باللي فات الاول قبل ما اتعامل معك معاملة جديدة. لو كان ربنا اي شاب عاصي او بنت عاصية او امرأة عاصية او رجل عاصي اول ما جيتهم لربنا ربنا قال لهم خالصة الاول عن كل اللي فات وهو لسه داخل مش فاهم اصلا وما هواش عنده الدافع الايماني او انه يثبت كان محدش عارف يتوب ولو شاء الله لأعنتكم. ولكن ربنا في الاول يفتح له تلاقيه كان زاني وكان ضلالي واول ما يقول استغفر الله العظيم تلاقي النعم بتتساقط والعطاءات بتنامر وكل حاجة بتتفتح له وصدره بينشرح والناس بتحبه. قال له طب ده لسه يا رب ما تمشي ده ايه يعني لان ربنا سبحانه وتعالى بعد فترة بقى يلا بقى توب من الذنوب اللي فاتت بقى اتخلص بقى لو كان في مال حرام توب بقى لو كان في مظلمة عند البشر توب بقى لو في ذنوب كفر عن خطاياك وعن سيئاتك. ربنا معاملته اجمل معاملة واعظم معاملة يعني موضوع الاسماء الحسنى وموضوع الاسماء والصفات موضوع جميل قوي وموضوع عظيم قوي ان احنا نتكلم عن ربنا نتكلم عن صفات ربنا ونتكلم عن اسماء ربنا ونتكلم عن جلال ربنا. الواحد عنده رغبة صدرية ان هو يعني يعيش مع اسماء الله الحسنى من خلال القرآن الكريم ومن خلال ايات الله انه يعيش مع اسماء الله الحسنى ومع كلام الله عن الله سبحانه وتعالى. اخواننا ما تيأسوش مهما كانت الدنيا سودة يعني اخي فضيلة الشيخ امين الانصاري عرض في درس الخميس اللي فات عرض فيديو جميل قوي لتعبان سم وهو ماشي في المية وكل الكائنات مرعوبة منه والسمك مرعوب منه وكل بيهرب وكل بيفر وحاسس بقى ان هو ايه بقى ما تقوليش بقى لا فلول ولا تقولي مجرمين ولا تقولي نص العصابة اللي برا ولا نص العصابة اللي وهمنا ان هم قاعدين في السجن هم قاعدين في الفخفخة ايا مكان والتعبان ماشي ومتقال انه خلاص مسيطر بقى ومهيمن والمشهد اللي بعده صقر نازل من السماء مسك التعبان نزل انقض عليه خده في رجليه فرمه بين رجليه. سبحان الملك سبحان الملك مهما الظالمين افتكروا ان هم مسيطرين والسم بتاعهم مالي اجسادهم الله ارسل ربنا في حاجة هتحصل يا اخوانا الايام الجاية انا موقن مهما البشر عجزوا وسلموا في حاجة هتحصل زي ما 25 يناير فجأة حصلت زي ما ربنا قطم ظهورهم في 6 ساعات في حاجة هتحصل. ربنا كبير. اخوانا اللي اتاخدوا من مسجد النور في العباسية هم داخلين يصلوا في بيت ربنا اتدخل بالجزم المسجد وبعد كده وقفوا بالليل يرقصوا على دمهم وعلى دم الشباب في المكان واتدخلوا اخويا الشيخ عادل لطفي ربنا يفك اسره شيخ من افاضل الدعاء من افاضل من رأيت في حياتي ومن الدعاء الى التسامح واتهاله في حاجة كده يعني بلسم والله بلسم يعني لم اذكر موت اخويا محمد العدل الله يرحمه اللي كان توأم روحي الله يرحمه يعني الا باخذ الشيخ عادل لطفي اخويا الشيخ خالد عبد الله يعني بلسم نسمة راجل حياته كلها لدين ربنا والنصر لدين ربنا منذ انا عرفته يعني وانا كنت لسه ملتزم جديد وبسمع ان في واحد اسمه خالد عبد الله يعني بيعمل في الدعوة وفي العمل لدين ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء الشباب الطاهر النقي اللي بيشتغل لدين ربنا يعني دول اللي بيتخدم والفاجرين والفاجرات متسابين والخمرات مفتوحة ونوادي القمار بيتخد منها الضرائب ومصانع الخمرة بتنتج زي ما هي وشواطئ العراة موجودة زي ما ايه ده احنا بنرجع تاني والله ما ترجع تاني والله ما تحكمه تاني والله بشار مع حاكم سوريا تاني لما ايام حرب مع القذافي قلت لكم هنا قسما بالله القذافي ما هو حاكم ليبيا تاني وقسما بالله علي عبد الله صالح ما هو حاكم اليمن تاني وقسما بالله هؤلاء المجرمين الضلالية ما هم حاكمين تاني لا في مصر ولا بره مصر. الامل في الله يا اخوانا ابشروا باذن الله سبحانه وتعالى وان كنا احنا ما نستاهلش النصرة وان كان التفرق يقول لك مرسي ولا ابو الفتوح عيب بقى عيب العفن ده بقى عيب العفن ده توحدوا مع بعض بقى عيب عيب بقى احنا عايزين كراسي ولا عايزين يعني مين فيكم احسن من الحسن ابن علي ومين من التاني اسوأ من معاوية ابن ابي سفيان والحسن سابها لمعاوية عشان الدنيا وانتوا الوقت محدش بيقول سيبوها ده بيقول اتفقهم واحد ياخد رئاسة واحد ياخد حكومة واحد ياخد رئاسة واحد ياخد نايب والاصوات بتاعتنا تتوحد بدل ما الواحد متقطع في كل حتة بيروح ننتخب مين ننتخب مين ننتخب مين والله العظيم لو الفلول حد منهم كسب قسما بالله هتتلعنوا من الشعب كله، وهتتلعنوا اليوم القيامة، وهتتلعنوا في كتب التاريخ، وما هتقدروا تعيشوا من اللعن اللي هتتلعنوا من الناس من التمزق اللي انتوا فيه ده. كفاية بقى ما بين ناس ربنا ادى شعبيات مهولة ومش عايزة، وانا مالي مشغول في دروسه ومشغول في شأنه ومشغول، وانت مالك يعني ايه وانت مالك؟ ده مسؤوليتك، ده انت لو قلت للناس يمين ملايينها تروح يمين، شمال ملايينها تروح شمال. وما بين جماعات متعصبة متناحرة، حرام، ربنا اداكوا فرصة تاريخية لتغيير مستقبل الامة كلها، عشان مين اللي ياخد الكرسي؟ ان تكون امة يا اربع من امة، مين اللي هيبقى ازيد من مين؟ ومين اللي هيبقى اعلى من مين؟ ومين اللي هيبقى اكتر من مين؟ كفاية عفن بقى، دعوها فانها منتنة، النبي قال على ده نتن عفن جيفة والعياذ بالله. حرام حرام يا اخوانا اللي بيحصل ده، حرام الظلم اللي بيحصل ده، والثورة بتحتضر وفي انفاسها الاخيرة بدأناها في شباب الثورة. فين يا اخوانا وشباب الثورة هم كمان؟ ليه فصائل الثورة تمزقت التمزق ده؟ اهل الباطل لا يشلهم الا كلمة ايد واحدة. لما كنا بنقول ايد واحدة كان المطالب المستحيل ان حد يتخيل انها تنفذ، كان تاني يوم بتتنفذ اول ما بيتقال كلمة ايد واحدة. ليه المشهد المضحك المبكي اللي احنا شايفينه ده، المشهد الهزلي اللي احنا شايفينه ده، كل واحد مرشح له رئيس، هو مرشح رئيس جمهورية مصر ده شأن من شؤون شعبة من شعب الاخوان المسلمين، ولا شأن من شؤون مجموعة علمية المدرسة اسكندرية، ولا شأن من شؤون مسجد من مساجد انصار التوحيد انصار السنة، ولا شأن من شؤون مجموعة من شباب الثورة، ولا ده شأن عام لازم كله يتوحد عليه، ولازم كل واحد شارك في هذه الثورة يبقى على قلب واحد يترشح، واحد يبقى رئيس، وواحد من اتجاه تاني يبقى نائب رئيس، وواحد من الباقي يبقى رئيس حكومة، وواحد من الباقي يبقى وزير، واحد والكل. تونس سبقانا سنين لان كله قبل بعضه، والكل خلاص تعامل مع امر واقع، هنعمل ايه واحنا في المتاهة اللي احنا فيها ديت؟ يقول لك ده الفلول عرفوا يلعبوها صح، ولا لعبوا ولا نيلة ولا هم بيعرفوا يلعبوا، احنا اللي عملنا زي المصارعة بتاعت امريكا ما بيدخلوا 20 واحد الحلبة يفضلوا يطحنوا في بعض ويقطعوا في بعض لحد ما يقضوا على بعض، وهم قاعدين يتفرجوا علينا ويضحكوا بقى منظرنا مضحكة. لن ينسى لكم التاريخ يا فصائل الطهر الاسلامي ويا فصائل الثورة ان الله اعطاكم فرصة تاريخية لكي تغيروا مصر والعالم الاسلامي كله، ولكنكم اضعتموها بتمزقكم. لن ينسى لكم التاريخ يا كل شيخ اوتي شعبية هائلة وكان ممكن يشارك لو ما كانش اتعامل بسلبية، انك لم تنزل ولم تؤثر الشأن العام على شأن دعوتك الخاصة. لن ينسى لكم التاريخ ابدا هذا التمزق وهذا التفتت وهذا الظلم لبعضكم البعض، محدش عايز يعترف بفضل التاني ولا بقيمة التاني، ولا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. ده ربنا قال اللي مش عارفين قيمة بعض دول ما عندهمش دماغ اصلا، ما عندهمش مخ. لما يجيلكوا واحد من الفلول بقى تعملوا هيكنسكوا كلكم، هينتقم منكم اللي انتوا عملتوا فيه، وربنا لن يمكنهم، ولكن انتوا بتعرضوا نفسكم لده ليه؟ اللي بيسأل لك مرسي ولا ابو الفتوح، يا اخوانا اتقوا ربنا وتوحدوا، اتقوا ربنا وخليكوا حاجة واحدة، واحد ياخد رئاسة، واحد ياخد نيابة رئاسة، او واحد ياخد رئاسة، واحد ياخد حكومة، اتقوا ربنا وتوحدوا، هتضيعوا كل حاجة. اتقوا ربنا وتوحدوا، والله العظيم لتلعنن لعنا كبيرا من القاصي والداني لو لا ده كسب ولا ده كسب. انتوا بتخاطروا وبتشقوا الاصوات بهذا المنظر، ناس يقولوا نرشح ده ولا نرشح ده، والله خلاص بقى يعني لو فضل ده مصمم على دماغه ودول المصممين على دماغهم خلاص، والله قبل الثورة قبل الانتخابات بيومين بقى امرنا لله، نبقى نشوف بقى ايه اي حد وخلاص، خلاص بقى يا ده يا ده وخلاص، هنعمل ايه؟ ماذا نحن فاعلون يعني؟ ولكن الفضيحة اللي بتحصل دي عيب، عيب نعرف قيمة بعض ونقدر بعض ونحط ايدنا في ايد بعض، مش عارفين نحط مين فيكم احسن من الحسن عشان مش راضي يتنازل، مين فيكم لا انت ولا هو، ومين فيكم اقل من معاوية عشان التاني ما يتنازلوش يعني ومين فيكم ان ابني هذا سيد، احنا ما عدناش في عصر الاسياد خلاص، ما عدناش في عصر حد فيه قادر انه يتنازل. ثم يا اخواننا خلوا الاربع سنين دول بس مش عشان نمسك رئاسة، الاربع سنين دول بس عشان البلد ترجع للشعب، البلد يبقى صوت المواطن، والا لو مسك واحد من الفلول ترجع من الدولة تاني، وترجع البلطجة تاني وترجع المصايب تاني وكلكم هتقعدوا في الجحور في بيتكم تاني والكل هيخسر تاني. البلد بس ترجع للشعب. وبعد كده الانتخابات اللي بعد كده فضيلتك وحضرتك وسيادتك وفضيلتكم ان شاء الله باذن الله ابقوا رشحوا نفسكم وخلاص. ساعتها هيبقى لا احنا خايفين الانتخابات تتزور ولا خايفين، لان البلد خلاص بقت فيها حقوق وحريات سياسيه حقيقيه وقوانين تضمن وتكفل الحريات السياسيه الحقيقيه. ولكن الوضع اللي احنا فيه ده بنتشكل على ايه؟ بنتشكل على كرسي لا انت هتاخده ولا انت هتاخده. فيعني اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله يا جماعة الاخوان المسلمين، واتقوا الله يا مدرسة اسكندرية، واتقوا الله يا شيوخ السلفية العامة، واتقوا الله يا من تسمون انفسكم الثوريين الاسلاميين، واتقوا الله يا شباب الثورة، واتقوا الله يا فصائل الثورة. هتروح على الجميع ومحدش هياخدها. هنرجع تاني ونقول عسى الله ان يأتي بالفتح. يعني احنا مش بنقول كده ظلما ولا عدم اعتراف بالفضل لاي حد، كل اللي احنا قلناهم اهل فضل، كل اللي احنا قلناهم مليانين خير، ولكن الخير اللي عند اي حد منهم مش هيكفي لوحده غير لما نحط ايدنا في ايد بعض. مش عايزين نظلم بعض. النبي عليه الصلاة والسلام لما ظلمت الدابة البهيمة الناقة قالوا خلقت القصواء، قال والله ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق. النبي مرضاش ان بهيمة الظلم. نظلم بعض ليه؟ لما نبي رسول من الرسل احرق قريه من النمل لان النمل قرصته، قال ايه؟ ربنا او ربنا تكلم عشان نمل اتظلم وقال هل كانت نمله نمله قرصتك تحرق قريه نمل ليه؟ ربنا ما رضاش الظلم النمله، ربنا ما رضاش النبي عليه الصلاه والسلام ما رضاش الظلم البهيمه. نظلم بعض ليه؟ ونغمط بعضنا حقنا بعض ليه؟ يعني ايه كل طرف مرشح للرئاسه؟ البلد دي بتاعتكم؟ هي البلد دي مش بتاعتنا كلنا؟ ليه ما يتوحدش الناس ويقعدوا ويعني والكلام ده؟ يعني ليه ننزل من على الجبل ونقول الغنيمه الغنيمه؟ الامل في ربنا كبير. اللي عايز يتمزق ويتفرج بقى وحر بقى هيتكنس في الاخر، ولكن ربنا هينصر دينه. عسى الله ان ياتي بالفتح، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا فيهزم الجمع. اليس الله بكاف عبده ولا الاخره خير لك من الاولى؟ إنا منتظرون. ألقي عصاك، يعني كلها آيات لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كلها آيات بتملأ قلبنا بالأمن والاطمئنان. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن يقود. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع بين قلوبنا على أتقى قلب رجل منا. اللهم يا من قسمت ظهور الظالمين في مصر لا تأذن لهم بقومة مرة أخرى. اللهم يا من قسمت ظهور الظالمين في مصر لا تأذن لهم بقومة مرة أخرى. اللهم يا من برحمتك ومنك قسمت ظهورهم لا تأذن لهم بقومة مرة أخرى. رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن ينتصر. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم أيدنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم نصرك. رب إنا مغلوبون فانتصر. ألست يا ربنا بكافٍ عبادك؟ ألست يا ربنا بكافٍ عبادك؟ اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا إياهم بما شئت. يا الله امنعنا، يا الله احفظنا، يا الله لن ينجينا مما نحن فيه الا انت، يا الله فرج عنا ما نحن فيه، يا الله اكشف عنا ما نحن فيه. اللهم اذل الهم، اللهم اكشف الهم والغم والكرب. رب انا مغلوبون فانتصر. اللهم اكفنا اياهم بما شئت، اللهم انصر دينك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض. إنك ولي ذلك والقادر عليه يا ربنا ويا مولانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. نور في الظلمات أنس